بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء فعلم ما لم تعلموا فجعل من ذلك فتحا قريبا. لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ليظهره على الدين كله محمد رسول الله فيما هم في وجوههم من أثر والذين معه أشداء على الكفار رحماء تراهم ركعا سجدا يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين وأجرا عظيما هو الذي والذين معه Oh,